عبادتها فليس ترجع حتى يرجع الدين إن كنت تهوي فلسطينا وعودتها فليس ترجع حتى يرجع الدين كل المواطن في الألباب يا وطني وأنت وحدك في الأرزاء مكنون كل المواطن في الألباب يا وطني وأنت وحدك في الأرزاء مكنون الله أكبر شطت في العصور لنا مسالك مسها خلق وتكوين الله أكبر شطت في العصور لنا مسالك مسها خلق وتكوين سر العوالي أززنا على رشد إذ نحن بالدين لا الدنيا مطاعين سر العوالي أززنا على رشد إذ نحن بالدين لا الدنيا مطاعين إن كنت تبغي فلسطينا فليس ترجع حتى يرجع الدين فلسطينا وعودتها فليس ترجع حتى يرجع الدين إن كنت تبغي فلسطينا وعودتها فليس ترجع حتى يرجع الدين كل المواطن في الألباب يا وطني وأنت وحدك في الأرزاء مكنون كل المواطن في الألباب يا وطني وأنت وحدك في الأرزاء مكنون أكرم بركب رسول